هل يجوز للمسلم إذا أودع نقودا في بنك أن يأخذ الربا ويضعه في بناء مسجد أو يتصدق به؟ لا يجوز أن توضع النقود في البنوك الربوية بحال من الأحوال إلا إذا خشين سرقتها أو اختطافها أو ذهابها بأي شيء، فيجوز له أن يضع ماله، وإلا فهو يعينهم، وغالب البنوك المستولي عليها يهود، فالأموال التي يستثمرونها يستعينون بها على قتال المسلمين، فلا ينبغي أن يودع بهذه البنوك خصوصا في الخارج شيئا، وهكذا أيضا في الداخل لا يجوز أن يودع بهذه البنوك إلا لمن خاف على ماله من سرقة أو غيرها، فإذا خاف فيجوز له أن يضعه، ولا يجوز أن يأخذ من الفوائد شيئا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى في الآيات نفسها: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. نعم، ماذا يا إخواننا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وذكر منها الربا. نعم، الفائدة التي تؤخذ فيجوز أن تبني بها مسجدا؟ لا، لأنك إذا أخذتها لا تدري أتقبل أم لا تقبل، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يتذكر الله من المتقين. فإذا لم تأخذها فالسلامة في عدم أخذها. أما أن تبني مسجدا من حرام فكما قيل: بنى مسجدا لله من غير حله فتم بحمد الله غير موفق ككافلة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدق. فالفوائد لا تؤخذ، والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده وأغير على دينه، والله المستعان. السؤال الثاني: لو وقع ولا يدري يعطيها تقرعاً مشتاجاً ويتوب من الله سبحانه وتعالى، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. نعم، وماذا يعني الآية الأخرى التي هي في شأن الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. والآية التي أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. القصد أنه إذا علم أن هذا حرام وتصدق به ومع التوبة من هذا العمل. والله المستعان. يقول حتى إذا بنى به حمامة. هو ما المسألة ليست المسألة أن ما تصح الصلاة في المسجد أو أنها، لكن المسألة أن العهد يعتبر محرما. نعم. عرفت هذا. وإن جبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن عند هذا الذي هو جاهل الحكم هو قوله تعالى، نعم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. نعم.